نستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تفضل. أسئلة أصحاب الدروس أصحاب الجيش الأولين هم اللي هم نازلين عندهم، وإذا ما في عندهم شيء هذا دلالة على أنهم من أبعد الناس عن العلم، ولا حلقات ولا أي شيء كان، فهذا في دلالة على عدم مذاكرة ولا مدارسة ولا أي شيء كان، ونتيجة ذلك يستلزم من وراء ذلك الموت، لأن المولى عز وجل قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فجعل هذا العلم الشرعي كالغيث الذي به الحياة فهو به الحياة، فكل أرض لا ينزل فيها غير غيث فهي أرض ماذا؟ جذبة ميتة. هو عليه السلام فهي أرض جذبة ميتة. إذن فمن أراد الحياة فلا بد له من العلم الشرعي، كما للأرض لا بد من ماء، كما للأرض لا بد من ماء إذا أردنا أن نحييها، فلا سبيل لذلك إلا بالعلم. فإذا هذا يعني مما يجب أن يتنبه إليه كل مسلم في هذه الحياة، ولهذا القرآن جاء مبين لهذا بوضوح، فقال تعالى: أفمن كان ميتا، يعني ميتا من ماذا؟ بدون جرح، ولهذا ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس لخارج منها. إذن فالإنسان الذي هو بدون علم وبدون شريعة فهو ميت، ولهذا قال الشيخ المقيم الجزية رحمه الله تعالى في ما هو يذكره في كتابه في شرح هذه الآية: فمن كان ميتا أحييناه، يقول الحياة حياة حيوانية، وهي يشترك فيها الإنسان والحيوان والحيوان في شيء واحد، المأكل والمشرب والملبس، فهي حياة حيوانية، وهناك حياة إيمانية، فالحياة الإيمانية هي الحياة الحقيقية، يعني التي بها يستطيع الإنسان أن يجابه بها الحياة، يعني هذه الحياة المادية التي نعيش ونحن لا سبيل لنا لمواجهة ما نعيش فيه من حياة مادية إلا بالإيمان، أي بالحياة الإيمانية. فبمقدار ما يضعف الجانب الإيماني في النفوس، بمقدار ما تكون المشاكل في هذه الحياة وتكون البعد عن الله في هذه الحياة. إذن فإذا عرفنا هذا وسرنا يعني بكل قوانا في تحقيق هذا الخير الكبير وهو الحياة الإيمانية، ينجم من وراء ذلك بإذن الله عز وجل حياة حقيقية، وهي ما سبق أن تكلمنا عنه، وهي الحياة السعيدة التي يبحث عليها الناس جميعا ويريدون الوصول إليها، لكنهم لم يدركوا حقيقة هذه السعادة وجعلوها في غير ما جعله الله تعالى، فالله جعلها بالإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل لذلك إلا بالعلم والإيمان. فهذا شيء يعني نذكر به إخواننا، وهذا شيء كما نقوله على الدوام: إذا عرف السبب بطل العجب، وكذلك إذا عرفت وعلم قيمة الشيء، إذا علم قيمة الشيء بعد ذلك سهل على الإنسان والسير لتحقيق ذاك الأمر مهما كانت الصعوبات في الحياة للحصول عليه. ولهذا لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم علموا قيمة هذه الحياة بهذا الدين هذا، يعني تركوا جميع ما كانوا فيه من حياة مادية إلى أبعد ما يكون، وانتقلوا إلى الحياة الإيمانية. ونذكر مثالا على رأس ذلك مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما كان في مكة عايش يعني في حياة رفاهية وحياة، إذن فكان عايش في رفاهية كبرى كما هو معلوم عندكم، حتى كما يذكر في السير الشيار أنه كان إذا خرج يمشي في الطريق النسوة يخرجنا ويصعدنا للنظر إليه والتفرج عليه يعني من جماله والحياة التي يعيش فيها. لكن لما بانت له الحياة الحقيقية وهي الحياة الإيمانية ضحى بكل شيء ووصل إلى أبعد ما يكون فيها أنه لما توفي في غزوة أحد لم يجدوا ما يكفنوه به، كان له برد هذا ما يملك، فإذا غطي رأسه كشفت قدمه وإذا غطي قدميه كشف رأسه. إذن هذا يدل على هذه، لما علموا قيمة هذه الحياة سهل عليهم بعد ذلك تحمل جميع المصائب التي حلت وجميع المشاكل من فقر وجوع وعري إلى غير ذلك، ما أرجعهم ذلك إلى الوراء، بل كانوا يسيرون على الدوام قدما للآخرة، لأن علموا مما علمهم الله ورسوله أنه لا عيش إلا عيش الآخرة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما دخل عليه وجده في حالة من الفقر وقلة المتاع، حتى قال كلمة تشبه ما نقولها نحن، قال فنظرت فما وجدت شيئا ماذا يرد البصر، يعني كما نقول احنا موجود شيء يملأ العين، شيء كبير قيمة يملأ العين يرد البصر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم، فأدعو الله أن يوسع على أمتك لأنها هي التي تعبد الله وهي قائمة على الشرف، هي أولى بأن يوسع عليها. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجيبه تلك الإجابة العظيمة، إنها له في الدنيا ولنا في الآخرة. فلما كان هذه الحياة الحقيقية هي حياة الأخروية، سعدوا لما كان همهم الآخرة وسيرهم إلى الآخرة، سهل عليهم السير إليها، وهانت عليهم هذه الدنيا بجميع مشاكلها. فإذا لا سبيل للوصول لمثل هذا إلا بالمجانسة والمذاكرة فيما بين بعضنا البعض، وإلا نهاية الأمر الموت، وبعد ذلك سنصل إلى الحياة الحيوانية، نأكل ونشرب كغيرنا من الناس، نأكل نشرب نتزوج نمشي وغير ذلك. إذن لا تحصل ولا يحصل هذا الاستقرار الإيماني أو الحياة الإيمانية المطلوبة شرعا التي بها سعيدنا. إذن لا بد أن تدركوا ولا بد أن نذكر على الدوام بهذا الأمر كل واحد من أخواننا وكل وأنفسنا على الدوام قيمة هذا العلم الشرعي في حياتنا، لا بد أن نصل إليه وأن نبذل قصارى ما في وسعنا لتحصيله للوصول إلى السعادة الدنيوية والأخروية على حد سواء. نعم تفضل. كما يقول الأخ أبو سلمى رشيد هذا اللي قدامنا. ماذا يعيدهم الشيوخ الآن كيف كان جواب الدعوة؟ أنا أقول كلمة عن الدوام، يعني خاصة لطلبة العلم المعوجين تعنا هذا المرأة اللي نشوفوهم ما قلت هذا المقصرين في قيام بالواجب الشرعي. نقول في هذه الدعوة وأنا أقرر فقط بعض الأمثلة كما كان قال الرسول مثل ما بعثني الله، يقرر مثال غير مثال. شوف في مجال العلم هذا من تكلم يجب أن يعد نفسه أن يتكلم فيه، يعني حطها 100%. إذا أنت تجاسرت وتكلمت في شيء من العلم اعلم عارف يتكلم فيك أي جاسرت. الرسول كان صادق أمين، كان أمينا، كان ما كان سعيد صادق، كان لك رجاء بمجرد ما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره مباشرة تكلم فيه. إذن أشرف بعدها يرث بعد ذلك هو أنك لابد إن تكلمت تكلمت بعلم، لأن العلم سلطان والسلطان قاهر، فإذا ما تتكلم بعلم اسكت أحسن. ولهذا أهل السنة والجماعة قالوا للمعتزلة والأشاعرة خلهم يقولوا الرسول اسكتوا نسكت، يعني خليه آيات الأسماء والصفات مثل ما جاءت في القرآن واسكتوا نسكت، نحن نقول والو خلوها مثل ما جاءت. لماذا؟ لأن كان فطرة سليمة لهذه الآيات سيحملونها على ما هي عليه طريق بما تليق بجلاله وإكرامه. بمجرد ما أنتم تقولوا كلمة جهزوا نفوسكم ضم إلى أن نتكلم فيكم ونبين عوركم، هذا معنى اسكتوا نسكت. أمر آخر نقول هو قام للدعوة أمر تقليدي، شغل أنا أمثله تقريبا، شغل واحد حاب يدخل ولو أنها رياضة ما هي مرضية في الشرع للبوكس ملاكمة، أول ما يبدأ به اللي يحب يدخل لهذا الخطاب جلد يقبل التدريب جسمه يجب ياخذ ضرب لون كسمه يحبس فيه واحد يضرب وهو التحمل. وبعد نقطة ثانية سرعة الرد، إذا أنت دخلت في مجال هذا العلم الشرعي اعلم أنها غازية يعطيك. أحمد محلم تكلم، أحمد محلم تكلم، تكلم خلاص يا مغلاس خلاص تحمل لما تحمل تحمل. فإما أن تكون الصياد حقيقية تاع الجلد والسجن وغير ذلك بالتيمية، وإما أن تكون الصياد ماذا؟ كما صار الشاعر مشهور جرح السنان وجرح اللسان. نعم وكل الجوع فيها التئام ولا التئام لمجارح اللسان. وكل الجوع فيها التئام ولا التئام لمجارح اللسان. فالناخر يضرب بالشعر. إذا لازم تتعمل تتعلم أنت في هذا المجال العلمي أنك تتعلم وتختار الوقت المناسب ضربة قاضية. فكذلك صاحب العلم إذا تكلم لابد أن يتكلم فيه بحق أو بباطل. ولهذا قال الإمام الشافعي أي قال يقول كذا الإمام الشافعي أيبتلى العالم أو حتى يمكن ابتلى قال لا يمكن إلا بعد أن يبتلى العالم تكون عنده مكانة علم قوية حتى يبتلى ألا لأن هذا يبتلى من أعظم الأسباب لظهور ماذا العلم الذي هو يملكه لأنه سينافع على شيء ويدافع عليه بكل قوة. إذا صور عينيك يأتي ما يأتي بحد ذلك. إذا على هذا الأساس يكون تعم ثلاثة شهادة ويكون أنا تتكلم ماذا قال ومبحث. هو الأخ قال الذي في علمي أن الشيخ العيد حفظه الله لا يقيم وزنا، قال الذي في علمي أن الشيخ حفظه الله لا يقيم وزنا للعلة المستنبطة فهو لا يعتد بالقياس القائم عليها، أما القياس القائم على العلة المنصوص عليها فهو حجة عنده. هو نفسه يعني بالنسبة للقياس هو قائم على شقين كما قلت احنا، قياس على علة منصوص عليها او اجمع عليها جميع اهل العلم، اصبح اجماع يعني كان هم ماشي خطا، كان الاصل فيه اصل دلاله غير هذا، هو نسي هذا الاشاره البسيطه لم يذكرها وكان عليه لزام عليه ان يذكر هذا، اما ان تكون عله منصوص عليها واما باجماع اهل العلم، فتلك العله لا يناقش فيها احد، المنصوص عليها ما اسكر كثيره فقليله حرام. فهذه ما يناقش فيه واحد يلحق بها. وأما العلة التي يستنبطها الناس من أجل الوصول إلى تحريم على الناس أشياء أخرى ثم يعلق الحاق أصل أو فرع بأصل لجامع بينهما ألا وهي العلة، هذا في حكم هذا غير سليم من العقل البشري. في الأمثل فقط أمثل القريب فقط كنت نتكلم عن الموضوع يوم الربوع، كان هذا الجماعة زاروني فكان سؤالك إيش هو إذا كان سؤال أي النظر إلى الإمام هو قال أحد أهل العلم النظر إلى الإمام هل هو من أجل الاقتداء به والنظر إلى أعماله في الصلاة أو من أجل المتابعة. فالمتكلم في هذا الباب هذا قال النظر إلى الإمام من أجل المتابعة، إذا هو حاول. لماذا؟ لأن وجد لا بد من خشوع ولا بد من نظر إلى مكان سجودي وعدم النظر لكل حركة السبعة، إذا قال النظر من ذلك. فهذا ما جعلني أنا من خلال كلامي هو ننتقل إلى قضية التعليل أحكامنا. إحنا لا نقول كما تقول الأشاعرة أن أحكام الله غير معللة، لا، لعلة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال الخبر من فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال على الصيام لعلكم تتقون، إلى غير ذلك مما ذكر يعني السبب في الدعوة إلى هذا. ما نستطيع لا ننفي هذا من يعني الشرع ما أن يأمر بأشياء بعيدة والله هو أحكم الحاكمين. إذا أنا خرجت من هذا إلى قضية أخرى فيها تعليل والتعليل فيها يعمل به أهل العلم. قلت لهم هذه قضية التعليل إشكالية كبيرة في هذا. لماذا؟ لأن بعدما ينظر الإنسان إلى العلة ويحدد العلة سيجعل الحكم قاصر عليها بعد ذلك. فضربت مثالا يعني لذلك وهو قول المالكية خاصة صاحب شيء دخليل مسمى شرح مختصر دخليل الفقه المالكي. فهذا المختصر الفقه المالكي يقول في للأذان وندب لجماعة الطلبة الأخرى وندب لجماعة الطلبة الأخرى يعني هو منذ لجماعة تطلب أخرى. ثم قالوا السر في التعليل في هذا الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. اثنين جماعة تطلب أخرى يعني الآن لو ينتفي هذا من أمران معناته لا يصبح فيه أذان وندبة يعني مستحب لهذا يصبح الأمران لما تطلب أخرى. إذا لماذا؟ لأن أول ما شرع الأذان شرع لسبب يسوم جماعة طلبت أخرى صحابة كانوا يتحينون الصلاة معناتها في قرب وقت الصلاة ما عندهم شيء يعلمهم بأن حان وقت الصلاة فما كان شيء يعلمهم بذلك. فكان من يأتي قبل ساعة من يأتي قبل ساعة قد ما تفوته الصلاة يتحين يعني شوفوا يقرب ويجيب. فلما أثقل هذا على صحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أراد أن يخفف على أمته وهذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر بالأمس القريب مررت بأثر يعني صحيح البخاري في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تذكر أن النبي ما تخلى عن صلاة ركعتين بعد صلاة العصر يعني حتى قبض وكان يصليهما في بيته ولا يصليهما في المسجد خشية قصد أن يخفف على أمته يعني ذكرت العلة لماذا لم يصليهم في المسجد لأن لو رأوه الناس ما يفعلون سيأخذون به فليكون نوع من الحرج عليه فأراد أن يخفف فكان يصليها في البيت صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة لولا أن أشق على أمتي لأمركم بالسلامة لولا أن أشق أمتي لأمركم أن أخر صلاة إلى نصف الليل إلى غير ذلك مما فيه مشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت هذه المشقة للصحابة رضي الله عنها بحث عن شيء يكون سببا لدعوته. فإذا قال واحد البوق قال واحد النقوس هذا رجل من اليهود والنصارى وغيرها حتى قال رأى ما رأى الصحابي في المنام فقال ألقيه لبلاد فكان الآدام هو الذي مشعل بذلك. ثانيا جعله علامة بعدما كان علامة لجمع الناس أول ما شرع ليجمع الناس ليعلموا أنه حان وقت صلاة الجماعة لا دخول وقت الصلاة يعني حان وقت الاجتماع على الصلاة. ثم بعدها أصبح علامة على دخول الوقت. فماذا قال النبي؟ إيش قال النبي؟ أذان بلا لا يحرم ولا يحل. أما أذان المكتوم فهو يحل ويحرم. إذا فأصبح معلم من معالم مال دخول الوقت. فكان ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. إذا هذا الأمران يحول من أجل ماذا؟ لكن للأذان فوائد أخرى ويطرد الشيطان إذا أذن ينصرف. كذلك ما يسمع من صوتك من حجر ولا مدر إلا شهد لك. ثالثا إذا كنت في بلاد وأذنت ملائكة ماذا تفعل؟ تأتي فتصف خلفك. إذا هذه كلها مسائل فيها للآذان. يزيد يأكد هذا يعني لما قالوا نجب لجماعة طلبة أخرى من أجل الاجتماع دخول الوقت والاجتماع كذلك نجد يعني نص صريح بهذا بخلاف هذا كلية. لما نام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عن صلاة الصبح ثم استيقظوا بحر الشمس بماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلاله؟ أمره بالأذان. طيب العلة موجودة الأولى والثانية أم لا؟ غير موجودة. هم مشمعين لأنه كانوا في سفر يطبوا أخرى ما يطبون. اثنين دخول الوقت إذن فالآذان ليس لا يعني لا ينفي كونه في دخول الوقت وكونه للاجتماع كائن عند أخرى هو للصلاة. فإذا أصبحت الفائدة نتاع الآذان فائدة أخرى هو للصلاة. يعني والحالة هذه كل من أراد أن يصلي ويؤدي صلاة يجب عليه يؤدي لأن النبي ماذا فعل؟ لا علة ولا علة وأذن بلال وصلى الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما يوصلنا إليه التعليل وهو التحكم في الأحكام الشرعية بعد ذلك لمضرة كاسرة من البشر. وهذا جوانب يعني هذا شوف التعليم وين وصلنا، نوجب لجماعة طلبات أخرى، يعني إذا جماعة طلبات أخرى ما تؤذن تصلي مباشرة تقيم وتصلي بعد ذلك. إذا هذا يشعر، لأن في غلو الإقامة ما قلت خلوا عن الإقامة، لأن فيه نوع من الأشعار جماعة أنها قد حان وقت الاجتماع للصلاة، ما قدوش يقولوا لا لا، يعني على رأيهم يعني ما قدوش نعجعوا في الإقامة. إذا على هذا الأساس يتبين الأمر أن هذا التعليم البشري خاص، وبسبب هذا القصور نخطئ بعد ذلك في الأحكام، وما عنكم الأذان ببعيد. نرجع إلى هذا الكلام تعالى الإمام اللي ذكر عنه أنه قال نظر جاء من أجل المتابعة. إذا لو كان نظر المتابعة كان الصحابي لا ينظر إلى النبي إلا إذا كبر وأراد أن يهدي، فإذا نظر قبل ذلك فقد خالف المطلوب. والصحابي يذكر أنه كان يعرف قراءة النبي في السر بماذا؟ باضطراب لحيته. معنى ذلك ماذا كانوا يفعلون؟ ينظرون إليه في غير أوقات المتابعة. إذا انظر الآن كيف متوصى على الآن، كأن النظر قاسي على ذلك، مع أنك إذا نظر في من غير ذلك أصبح نظره ماذا؟ لا يجوز ماذا؟ شرعا. والصحابة لم ينظروا فقط للمتابعة بل لرؤية النبي وكيفية صلاة النبي إلى غير ذلك. فانظر كيف علاقة التعليم البشري يخرجنا عن المقصود الشرعي من تشريع الحكم. ندب خرجنا عن المقصود الشرعي والأذان للصلاة وللجماعة ولطرد الشيطان ولا إلى ما سار في حد ذاته هذا. فكل هذه الفوائد سنتخلى عنها وتخلى عنها المسلم في حياته العلمية. واضح هذا؟ ولهذا نقول العلة التي هي مصنبة من البشر لا نجد. وقلنا من قبل أول ما من الذين أنكروا القياس الإمام البخاري رحمه الله تعالى، مر بكم هذا المزيد، الإمام البخاري في صحيحه ينفي القياس لا ينظر. لماذا؟ لأن نظرة البخاري نظرة عظيمة جدا. الإمام البخاري لفرط ذكائه رحمه الله تعالى، وهو على منهج أهل الحديث يعني شغال مخ وشغال، رسول ذكي جدا. عندما نجي ننظر إلى الأدلة الشرعية ماذا نجد أهل الأصول يقولون في ذلك؟ المعنى شيء متفق عليه الإجماع والقياس، والقياس جبهة الأدلة الشرعية من القواعد المسلمة عند أهل الحديث، وخاصة في الرد على أهل البدع. كاين قاعدة وعليكم السلام مرحبا أهلا وسهلا مستعدين في الليلة ومش مستعدين. كل من الأمور هي أهم عن السنة والجماعة والأدلة على أهل البدع إيش هو؟ قاعدة عظيمة جدا. ها؟ شيخ هم يستدلون بالنصوص العامة؟ لا، قلت من الأدلة العظيمة عند أهل السنة والجماعة في الرد على البدع كاين دليل عظيم جدا. لا ضد أخوك ما شاء الله حتى يموت بك معلش خليك يموت. هو يقول أهل السنة قيام المقتضي وعدم فعل النبي كما يقول في التأويلية الوصف الذي لم يعتبره الشارع مع قيام الموجب له ملغى. ها؟ الوصف الذي لم يعتبره الشارع مع قيام الموجب لهذا الفعل الموجب له ملغى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى من هذا القبيل ومن هذه القاعدة العظيمة بدأ استدلاله رحمه الله تبارك وتعالى في هذه القضية. فقال رحمه الله تعالى بالأبواب القياس ما قسمه باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ذكر الحديث النصوص اللي ذكرها. وهنا إذا رجعت إلى الشراح جميعهم يقولون بخلاف ما يقول البخاري، يقول لا ما قصد كذا وما قصد كذا وإنما قصد كذا. بخاري صريح وتكلف القياس ذم الرأي وحرف العاطفة يعني والواو تقضي العاطفة لماذا المغايرة كان مش واحد. إذا كان القياس هو الرأي فأصبح البخاري في هذا قال ذم الرأي وتكلم بالقياس. فكان الأمر شيء يقول الرأي الفاسد شيء والقياس شيء واحد آخر، ما هو شيء واحد. هما ماذا فعلوا؟ جعلوا لذلك النصوص فيها ذم الرأي ولم يعبأوا بهذا. ابن حجر عسقلان بالفقعات بن كذابه يقول مشي ما شفنا غير واحد قال بما قال البخاري هو الشيخ مقبل الوادعي في كتابه ايش هو عنده كتاب رسالة خاصة يتكلم في هذا المسألة. تفضل. قال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. لا تقل ما ليس لك به علم. إيش معنى هذا؟ معناتها تقول هذا الشيء من أجل ربي حرم. أخبرك بهذا النبي؟ أخبرك بهذا جبريل؟ جاءك وحي؟ إذا ما عندك شيء عن الله عز وجل، كيف تقول هذا الكلام وأنت في هذه الحالة؟ واضح؟ يعني كأن من قال من أجل هذا حرم الله تعالى على الله. مثل هذا تقول من أجل هذا حرم الله، يجب أن يكون عندك علم من الله ولا لا؟ لا، ولا تقف ما ليس لك. ولهذا قال بالكفار ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب. وهاتم إذا كان البخاري يشير إلى هذه المعاني بصورة دقيقة جدا جدا جدا جدا رحمه الله. قال حدثنا سعيد بن سليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به فنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. هذا يأتون أناس فيسول ما وهذا قال النص الثاني بغير علم. إيش معنى بغير علم؟ بغير نص شرعي. بغير علم هو قال لا نحاول نراجع بغير علم. نحاول نرجع الآن إلى النصوص النبوية لنحدد معنى هذا العلم. كان أقول النص ولا كمان؟ ها؟ لا. كلمة علم غيرها. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم يعني بغير علم. فيفتون بغير علم أي بدون نص لا من قرآن ولا من سنة. ثم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئس الصفون. هذاك الموطن تاع صلح الحديبية كان أمره أمر عظيم، يعني الرأي والعقل البشري والرؤية البشرية تقول يجب أن نهجم ونموت في سبيل الله. ما قاله عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على حق؟ قال بلى. أليس على باطل؟ قال بلى. قتلانا في الجنة؟ قال بلى. قتلاهم في النار؟ قال بلى. قالوا أنرضى الدنيا في ديننا؟ لون إيش قال الإمام البخاري في تبويبه؟ إيه؟ متكلف القياس بغير علم. هاوليك بيع كان هون جاب النص الثاني مواجهة الدليل الشرعي بالرأي. معي ولا لا؟ لأن قضية ماذا؟ صلح الحديبية وموقف من النبي، لأن هذه المسائل كان الصحابة يرونها ماذا؟ أنها من باب الحرب، والحرب أمرها أوسع من الأحكام الشرعية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله أنرضى الدنية في ديننا؟ فسكت. فقال مشكل إن هذا الموطن النفوس أيها. لماذا؟ لأن الصحابي بيني فيهم جاء مكبر فار بالدين وما زال موش الصلح. قالوا لا نمضي الصلح حتى ترد هذا. قال لن نمضيه بعد لازم يروح عنا وإذن ترجعوا. فما كان من عمر إلا أن يذهب إلى أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كان ملازم للنبي ويفقه عنه ما لا يفقه غيره من الصحابة لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال النبي بحضرة الصحابة جميعا رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. هذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وهذاك البان يعني الجماعة كل جالسين شبير هذا الرجل يبكي الآخر اختار باش جناب المولى عز وجل ويمشي عند ما هو عند الله وافترك تعرف الدنيا فيبكي عليها بكرة صديق. هذه رؤيتهم ولا لا؟ هذه رؤيتهم. لكن لما علموا حقيقة الأمر عيب لا. وهذا دائما نقول هذا في باب النصوص الشرعية. في باب النصوص الشرعية كاين فهم قاعدي يفهم العام يفهم العالم يفهم الصبي المميز كل يفهم الفهم. رجل خير فالعبد خيره الله بين أن يأتيه زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده شكم يفهم شحال صحابة كمل فهم ورجل خيره الله بين أن يأتيه زهرة الدنيا أو ما عنده إذن كاح فهم رجل عبد. لكن أبو قصير عنده فهم ماذا زيادة هذه مراتب أحسن مراتب أهل العلم عندهم زيادة من الفهم عن الفهم القاعدي نشف رجل عبد أبد مكية واحد فتعجبوا إيش قالوا عبد خير الحديث ما شاء الله. قال فعجبنا لبكائه ليش يبكي هذا الرجل يا رب العالمين هو اختار ما بجنب الله صح يفرح هذا الرجل من خير نفرح له ولا ما نفرح له نفرح له فعجبنا لبكائه كيف يبكي هذا الرجل قد راح من عند ما هو عند الله. في رواية أخرى فبكى أبو بكر فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيخ إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره الله بين الدنيا ولقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال فكان أبو بكر أعلمهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر بل نفديك بآبائنا وأموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس أحد أمن إلينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا خليلا اتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن ود وإخاء إيمان مرتين أو ثلاثا وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. فحسن الفهم قرب من النبي وغير ذلك فبمجرد ما تكلم فهم عنه. ففي صلح الحديبية قال النبي كلمة وهذا لا يعني أني أفقه أكثر من الدكتور الأخ من عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف وغير من أصحاب المحاضرين وإنما أبو بكر الصديق تفطن لهذا لما الناقة وقعت قال الصحابة خلأت القصوى حرنت الدابة حرنت ما تمشي. قال النبي ما خلأت قصوى وما هو بخلق لها. يقول الشيخ مروان زاد معرفان يقول العجب والعجاب النبي يدافع مشي على مؤمن يدافع على حيوان واحنا المؤمنين ندخل فيهم في ونجرحه فيهم يقولوا فيهم كلام لا يقال. قال سبحان الله نبي هي فعل استعداء وقالوا هما خلعت. قال النبي دافع عن حيوان غلط ما هو بخلق لها واحنا انسان قايم على الدعوه السلفيه ويعمل فيها سلب زرقاء رجع لها ماذا؟ خرجنا من كل شيء والنبي يدافع عن حيوان قال وما هو بخلق الله انما حبسها حبسها. ابو بكر الصديق سجل حبسها مال فذهب اليه ابو بكر بن الصديق عمر الخطاب الى بكر الصديق لسنا على حق ميسره فضائل خلاف النار الضربة الثانية قالوا كان يقول له هذه القضية خرجت عن إطار القياس والرأي، أصبحت قضية ماذا؟ أبعاد التعامل تاع بكر الصديق رضي الله تعالى وارضاه، كأنه يشير إلى عمر رضي الله تعالى عنه كل قضية يا عمر ما أصبحت قضية رأي وكذا، خرجت عن ذلك رأي أصبحت قضية أخرى، أصبحت قضية قالوا إنه رسول الله، إنه رسول الله. جيد يقولون بعدها هم ما استعملوا ماذا هم عنه ثم رأي في هذه القضية الحربية النرضى خلينا نموت وخلينا نرغم يأتي بها صحابي هذا ميدان لا خجوبوا، قالوا هذا الموقف راح يقف موقف رسالة، فلا مجال للرأي أمام الرسالة، فلا مجال للرأي أمام الرسالة. فلما ورجعوا في الطريق نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عمر إيش شافوا الدنيخ تبث الآن. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو فتح هو يا رسول الله؟ إيش قال المقدام الجماعة؟ فلما رجعنا فعلنا مالا الأفاعيل من صدقة وكذا توبة على هذا الموقف الذي وقفوه، أمرهم بحق والنحر واحد ما استشاف كانت في حالة كيفاش يرجع. قال وما أدراك ماذا ما يوم بجند ولا جوانا بجند بجند المكبد عارف بلين ومسخين عارف بلين ومسخين كفار بمزار بذلك شكرا عنه قال إنه رسول الله وما رأيته أنت عليه الصلاة والسلام هو مجرد ماذا رأيت. فأصبح ما وقف عليه من القيام على النص وعدم استعمال القياس هو ماذا؟ فتحا مبينا. فمن وقف مع النصوص وقام عليها يفتح الله له ماذا؟ فتحا مبينا. ومن أراد بعد ذلك أن يقول برأيه لازم يصدق ويتوب إلى الله توبة نصوحة على تلك المسألة الذي يفعله. تفضل زيد. مقال باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سُبِل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. سُبِل بخير سُبِل بخير يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فلماذا يقص حصل وعلاش علاش وقف ما جاءت حتى انجى الوحي؟ أنا فن البخاري شيخنا تلقى فين تنظر نزل الوحي؟ لا أما غيره اسمع مين شيخ إذا علم العلم أنا قلت انت راك تقول الان القياس في منزلة الوحي، اتقول انت بهذا؟ اذا كانت العلم اتقول بهذا نعم لا لازم تجاوبني ما تجاوبش قلت لازم تعمل قول متعمل تقول الضب النبي كان ينتظر الوحي وانت وليت فنطق من عندك يعني وحي جاء القياس وحي منزلة الوحي ولا قياس النبي وما أدرك من النبي ومغشي العقل والفام من يصل إلى درجة النبي يصطفاهم الله عز وجل يعني كل المكونات حسن الفهم حسن العقل حسن الأخلاق حسن كذا وهم دولة كل المعطيات انت يجب استعمالها كانت موجودة فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم في كان ينتظر الوحي هو ذكر هذه والمسائل التي سئل عليها عديدة أخرى مش غيبين سئل على صاحب الجبل وعنده أي حج يلا هنا حين هذه الغيبية تعال وحي يلا نحن عجبنا مثلا بقية يلا تكلم قالوا يا رسول الله أهللت مال بعمرة وهذا ترى أنا قد تضمخ بطيبي ولبس مادة جب خي ولا غيبي فخي دور رضا ما نعمل حاجة جو النجوم نعم لا بس هذا ما لا تطل علي ولا تطل عليك يعني كلمة إذن احنا وش قال في هذا الحديث قال ما أجابت برأي ولا قياس أنا راح نقرب تبيض البخاري في هذاك الوقت اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والسائل اسأل عنده نصوص سابقة ولا ما عندهش وصول العامة كانت عنده ولا ما عندهش كانت عنده ولا ما عندهش هو البخاري حب يقول ليك وانا أحسرتك في هذه قبيلة قلت وقلت لها في الضفوف إيه اسألت أنا العلم الشرعي غياب المصطفي والموجب عبد المعطي او والموجب موجود والنبي لم يشرع دليل على ان هذا اللي يحب يقول هذاك الفعل راه خالف الهدي النبوي. هكذا اردنا نقول لك البخاري انتبه ما قال برأي ولا قياس وقد كان من عنده عمومات من قبل. ليش جيكم استشارة أكثر من هذا؟ راح ننتقل إلى أهل العلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم راح ننتقل إلى أهل العلم. الإمام مالك ماذا قال تلك المقولة العظيمة التي تركها في عقيدته؟ وكل أن يؤخذ من كلامه ويرد لا يصرفه ترأيه الناس يتفرقوا بأنصار إن العلم جاءهم المنصور جاء المنصور قال له يا مالك الموطأ. يا مالك سأجعل كتابك الموطأ ماذا؟ مستورا مستورا يعتمد عليه الشرق والغرب والجنوب في الأمة الإسلامية قائمة على قال الإمام مالك قال لا تفعل. لماذا؟ لأنه في مسائل قد اجتهد وليس له فيه دليل، فقائم أن يقول بالإباحة التي هي الأصل أو بالتحريم التي هي الأصل. فإن كانت من الأمور التعبدية قال أن الفعل هذا لا يجوز يحرم فعله لأنه عبادة. قال إنه أريد أن أفهم من مال من كذا قال لا تفعل. وإذا كان معاملات سيقول فيها ما أدري إباحة قالوا والناس قد تفرقوا وعندهم ما ليس عندي. نقول في الإمام فالناس رو عندهم نصوص أخرى عندهم وحي وأنا قلت ماذا في المسألة باجتهادي فسيصبح الشهاد ماذا علما ووحيا موجبا للناس وترد به بعد ذلك ماذا النصوص الشرعية. فقالوا لا تفعل هذا لتمام فقهه رحمه الله تبارك وتعالى. هو طالب اي نعم من غير فائده فائده احنا بينا نقرب هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عمومات كان عنده نصوص سابقه وقد سئل ما حاول ان يلحق اصل بفرع سابق ولا مع توفر الدواعي وانما كان ينتظر ماذا الوحي اذا صاحب الكمال اذا صاحب الكمال انتظر الوحي فمن كان دونه من باب اولى من كان دونه من باب أولى ما علم وما فعل في الأحكام التي سبقت وألحق حتى يكون بعد عندنا للقياس تأصيلا ماذا نبوية. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه فأفقت فقلت يا رسول الله وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية النور. قال فما أجابني بشيء ولا ألحق وإنما انتظر الوحي. فالواجب على المسلم في مثل هذه الأمور إذا سئل عن أمر وليس له فيه نص أن يتوقف ولا يشيب ثم بعد ذلك يبذل قصارى جهده في النظر في ماذا في نصوص الكتاب والسنة إن وجد ما وفقها أو قاربها بدون تعليل منه حكم بذلك وإذا لم يجد ما يقول علة ما علة وغير ذلك. قال الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى قياس لأنه يوحى إليه يحتاج إلى قياس. إذا كان القياس دليلا شرعيا كان لزاما على أول من يستعمله من هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نسير على نهجه في ذلك ويصبح دليل شرعي لأننا نجحنا جعلناه دليلا شرعيا وألحقناه بالكتاب والسنة. هل مثلا نراه الآن أنا نعش بطريق أننا جعلناه دليل شرعي مع كونهم جعلوه دليلا شرعيا من أنكره ليس عليه شيء. لما نرجع إلى العلماء الذين سبقوا أمثال الشافعي عندما عرفوا القياس عرفوه بالاجتهاد نفس التعريف بالاجتهاد يعني ما اعطوش تعريف انت قياس للحاكم اصلا بفرعين، وانما نفس التعريف الذي عرف به الاجتهاد عرف به القياس. يعني هو هي نظر الى نص، ثم اما ان يكون المعنى اما دلالة اشارة ولا دلالة ايماء ولا دلالة اقتضاء ولا دلالة احدى دلالة الشرع او دلالة التزام، منها يستفاد الحكم. واما ان يخرج عن ذلك فلا. هذا اللي حبي يشير اليه المراد بخير. فنحن الان وانت في مقام في مثل هذا المقام نقول جاء انسان سالك عن مساله ما، عندك شيء فيها انشاء؟ ما عندي. الله تعالى يسمح لي مراجع، روح تبحث النصوص، تبحث كذا، تبحث كذا الى غير ذلك. اذا فان وجدت اجبت بالدليل الذي، ولهذا ما رايت ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل في مساله ما اجاب بنص حديث، صح ولا لا؟ قال له من أجابه بعدما أجابه بالنص: ما رأيك يا شافعي؟ فماذا كان جواب الشافعي؟ رأيت في النص صنارا، يعني شوف يهودي أو نصراني؟ أنا أقول لك هذا قال رسول الله، تقول لي ما رأيك؟ واضح فيه؟ مقال: باب تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. أنت الآن باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. صحابة رضي الله عنهم كفر عند ذلك في المقام، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخندق، فقال له أحد الصحابة: قالوا هو وحي يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال له ذلك الصحابي: أرى بالتخندق إنه لا رشكة تخلص بين أمرين. هذه هي قصة غزوة بدر في النزول، وهي مش صحيحة بعيدة. أهو الحرب والخليع أو رأيته وركع الله في هذا الموضوع؟ ها؟ وجاية هذا الخرس هو الضبول سعيد. وأما الثانية هو كان يستشير الصحابة، الثانية كان يستشير الصحابة، فلما حصل هذا من بقايا ليس بالتدين وكهذا، من بقايا السيرة النبوية التي درسناها في السنة الثالثة كلية الحديث سنة 1980. كان عندك ايه؟ ها؟ 31. فقال السلمان الفارسي، قلت هذه بقايا ما كانش عندي بحثها من بعد، انا ما لم ياتي دافع للبحث فيها. قال: يا رسول الله، كنا إذا حوصرنا خندقنا. قال سلمان الفارسي: هذه قلت أشياء يعني ما ليش قلت هذه أشياء رباق هكذا معلقة يعني من سنة سنوات يمكن تعال تراب الإسلام القديم. كان دخل درسنا الدكتور الوالي في مصر إخوان وكان لا لا لا أنا مش الوالي اللي هو سعود لا مش مدرسة أنا متولي السلام عليكم. إذا كان واحد من الطلبة إيه أنا مش هاي وحدام هذا كان من المتخرجين عندي، كانت عائلة تقريبا من طلبة العلم ومن ثلاثة أخوة يعني، فاثنين مشوا شوية على الجنة واحد شوية. هذا من طلبة متخرجين عندي مؤخرا، كان الإمام جيت مقرى وكان السيارة يمشي استخدمته لأن الدنيا هذه صغير السنة مش كبير. وفاة تفاجأ، فأين أنتم من استعدادكم إلى الآخرة؟ هذا الأمر الذي يحطه النصب علينا. وهذه الأيام نمر الساحر البخاري. سمعت الأذان؟ عشان خايف. عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب كفاة. اسمعنا الفن هذا يعني الجواب النبوي أحيانا سبحان الله حقيقة ليس بالسنة شيء كثير. هذا مرضية مني وأنا قرأت من مختصر وخرج من نفسي نقرأت من مختصر عن المقال. اسمع شيء عظيم جدا. كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعيش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتكم. هشام قالهم قالوا له متى الساعة؟ أو عرب يفاد متى الساعة؟ يحوصوا كل مرة يوم متى الساعة؟ قال رأيتم هذا الشاب الغلام هذا إن يعيش حتى يدركه الهرم يعني شيء ف أنا بعد تقوم عليكم ساعتكم حتى تقوم عليكم ساعتكم وساعة الإنسان شيء موتهم. لما سألوه بين الساعة الحقيقية مش حتى يظهر على ساعتك هي متى الساعة. إذا أتدري متى ساعتك؟ لا تدري. فإذا قالوا ماذا أعددت لها؟ فأعد لساعتك. ولا سبيل للإعداد لساعتك إلا بمثل هذه المجالس. والله الذي لا إله إلا تفضل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن أصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن يا رسول الله أو اثنين. قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين. البخاري علمنا مما علمك الله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إن هو إلا وحي يوحى. يشد بعضهما بعضا. تفضل. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال وهم مبارك الله ماذا وهم وهم أهل العلم. تعرف معنى أهل العلم عندكم ولا تعرفون؟ حتى يكون كلام البخاري عند وزن في نبوسكم وفي استدلالاتكم وهاي. فهمت الآن؟ قال وهم أهل العلم. الشخص البخاري. البخاري عندما قال أهل العلم هو منضبط انضباط كبير لأنه من أهل الحديث وأثنى عمره بالبحث عن الحديث. يعني هو أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا علما. ولهذا عندما يجي عند الطلبة في الجامعة عندي كنت أعرف من العالم قد وصل تعالوا تعلموا الذي حدد العالم لا يصبح العالم عالما إلا إذا أخذ من ميراث النبوة أخذ من قال الله قال الرسول. فإذا جاء برأي أو بقياس أو بكذا ما أخذ من الله والرسول. ولهذا قال من أخذ به أخذ بماذا؟ بميراث النبوة. أخذ بحظ وافر. فالناس والعلماء يتفاوتون في درجة العلم بحسب ماذا؟ جمعهم لنصوص الكتاب والسنة. يعني جمعهم بمقدار ما يجمع في الكتاب والسنة مقدار. ولهذا الإمام البخاري كم كان حافظ؟ ما بعث الله نبي ما بعث الله نبي إلا ودل قومه على ما يعلم لهم من خير وحذرهم على ما يعلم من شر. يعني جميع باب الخير كلهم عليهم جميع باب الشر كلهم. كم وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول